وعمال اسال في ايه يا جماعه يا جماعه، في ايه؟ حد يفهمني؟ ان حد يرد ولا حد يفهمني؟ مفيش. لما رحت لقيت بقى عم صالح نفسه موقف في المكان اللي الناس كانت بتجري عنده، ومراته ما واقفه معاه وعماله تعيط. خير يا عم صالح؟ في ايه؟ مش خير يا ابني، ده بنت شيخ البلد ماتت. الحاجة فوزية عماله تعيط وعماله تقول ربي عملت ايه يا رب عشان تموت الموتة دي؟ يا رب يا رب اصرف عنا الاذى يا رب. صالح رد عليها وقال لها استغفري يا فوزية، حرام، ده قدر ومكتوب. وانا عمال ابص لهم هما الاثنين، هما بيغنوا بيكلموا بيغنوا ويردوا على بعض وانا مش فاهم حاجه. بعد كده ظهر الناس شايلين جثمان بنت شيخ البلد اللي هما بيقولوا عنها دي، ولقيتهم جايبين تابوت معدن من نحاس، هو نحاس وليه باب بقفل. ايه ده؟ وهما بيحطوا الجثمان في التابوت النحاس ده، جه في بالي معرفش ليه ان هي دي البنت اللي كانت قدام البير ونطت. يا عم صالح، ما انا امبارح لما انت قطعتني كان في بنت بتنط. يا ابني مش قلتلك مش عاوز اسمع حاجة؟ طيب انا هسأل سؤال مش هقولك حاجة، بتعملوا ليه كده؟ هو انت مالك؟ هو ايه اللي وانا مالي؟ هو انا مش قاعد معاكو؟ يعني كل الهرج والمرج اللي بيحصل ده وعايز نفضل قاعد اتفرج وساكت ومسألش ايه اللي بيحصل؟ مالكش دعوة يا ابني باللي بيحصل، وقلتلك ده بدل المرة مليون مرة. طب انت جاوبني بس وقولي بتعملوا كده ليه؟ احنا متعودين على كده، عاداتنا وسلوى بلدنا بنعمل كده، اقولها لك ازاي ورثناها، طلعت لقيت ابويا وامي وجدودي بيدفنوا كده. بتدفنوا في تابوت نحاس؟ اللي قطع كلامنا ان لقيت الناس شالوا التابوت النحاسي ده والجنازة ماشية ببطء، وكانت الناس والستات عمالة تصوت صوت صوت. أول ما بدأوا يشيلوا التابوت وهي جواه يتحركوا بيه، الناس اتخرصت اتخرصت تماما. جنازة ماشية في صمت رهيب ومهيب. وصلنا للمقابر، شفت الحانوتي واقف على باب قبر مفتوح. القبور عندهم كبيرة ومبنية بخرسانة، خرسانة بالظبط. شالوا شالوها كده كلها على بعضها كده وحطوها جوه القبر. ولقيته بعد ما حطها جوه القبر بيطلع حاجة زي شكاير كده أو كيس قماش كبير، وخرج منه جنزير كبير قوي وإقفال، وبدأ على الباب رايح جاي بالجنازير والإقفال. والناس واقفة وده عادي عادي جدا. انا بقى مستغرب، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. بعدها كل واحد انصرف وراح لحال سبيله، وبقيت بطولي واقف قدام القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هقرا لها بقى قران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وانا نسيت الفتحة ولا ايه؟ مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. نطيت من مكاني، معرفش مصدر الصرخة منين. جريت روحت. في نفس الليلة صحيت على صوت حركة وتكسير أو حاجة زي ما تكون بتضرب في الحيطان في البيت، والصوت كان جاي من ناحية الصالة. قمت من مكاني وأنا متوتر وبقول يا ترى ايه تاني؟ هشوف ايه تاني بيحصل؟ البلد الغريبة اللي أنا دخلت فيها دي يا رب توب عليا، عايز أمشي. قمت من مكاني، خرجت من الأوضة، مشيت ناحية مصدر الصوت، كان عمال يزيد. صوت خبط منتظم. وصلت للصالة، الصوت اختفى. وبعدين رجع الصوت جاي من أوضة جانبية. مشيت ناحية الصوت، الخبط بيزيد. باب أوضة مفتوح، إضاءة الأوضة زي مش زي لونها أحمر. تقدمت بسرعة وبعد كده خفت ورجعت. بعد كده رجعت مشيت بالراحة، رحت عند باب الأوضة، شفت فوزية واقفة